الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي يا عباد فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسوينهم من الجنة غرفا وهو السميع العليم. وكأي وهو السميع العليم.